ثم أتى الأقرع في صورته، صورة رجل أقرع، فقال له مثل ما قال لهذا، ثم رد عليه مثل ما رد عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى الأعمى في صورته وهيئته، فقال رجل مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالله الذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. قال فأمسك مالك، أمسك عليك مالك، فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبك. خلي فلوسك، خلي شياهك، خلي غنمك، ما جئنا لنأخذ منك غنما، هذا كان ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، اختبار، إن الله قد رضي عنك وسخط على صاحبيك، إن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك. في هذه القصة من المواعظ أن النعمة يعني قد تكون استدراجا، النعم قد تكون استدراجا. إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه مستدرج. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. إذا رأيت الله ينعم على عبد وهو مقيم على معصيته فاعلم بأنه مستدرج. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. الفائدة الثانية أن نكران النعم وجحدها إيذان بقرب زوالها. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، وحافظ عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم، فإن الإله سريع النقم. والموفق الذي يسأل الله دائما ويستعيذ به دائما من زوال نعمته ومن تحول عافيته ومن فجاءة نقمته ومن جميع سخطه جل جلاله. إن شكر الله جل وعلا على نعمه إنما هو يزيدها ويقيدها، الشكر قيد النعم. أيضا مما يستفاد من القصة أنه من قدم هدية لأحد من الناس أو صدقة فليدع له بالبركة، كما رأينا في قصة الملك أنه قال بارك الله لك فيها، قالها للأول وللثاني وللثالث، كما أنه لمن تقبل أو تقبل الهدية أن يدعو إلى من أهدى إليه وأن يعرف له هذه النعمة وهذا الجميل وأن يرد إليه الاستطراع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الهدية وكان يثيب عليها، يقبل الهدية وكان يثيب عليها صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.